سر خوردی نک ما عباش یورید ما عباش کوه ورد اگر خوشوری لیون نری نسيت العقل هذا الدون خفيدار ما عباش يا يولين ما عباش كوا ورد اكار خمشور اللي وين ريح اكر الله في الغير جزري سنة سموك يا ناك ما عباش يا يولين ما عباش كوا ورد اكار خمشور اللي وين ريح سبحان والنوازي خلق ناسي جا نسيت العقل هذا الدون خفيدار ما عباش يا يولين ما عباش كوا ولد اكار مشو اللي ونري اكر الله في الغير جزري سنة سموك يا ناك ما عباش يا يولين ما عباش كوا ولد اكار مشو اللي Yeah. زيني تغس وربا وربا نواب عماش يا يولين وعماش هوا واب يا وي ورد كارخ مشوري اللي شبينو يا ويا نهر تعمي قاسي نابو سوري ذنك نزار عماش يا يولين وعماش هوا ورد كارخ مشوري اللي ونارخ إذا من الدنيا ما بيدا زيني تغس وربا وربا نواب عماش يا يولين